بسم الله الرحمن الرحيم. في طبقات بن سعد وصلنا في الفترة المكية إلى حصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم الشعب. ذكر فيه حديث جبير بن مطعم، وجبير هذا راوية أهل مكة ونسابتهم وعالمهم، وهو من خيار الصحابة. والده، لكن والده مات في الشرك، والده كان من خيار أهل مكة يعني بمعايير الجاهلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أجاره لما قدم الطائف كما سيأتي، المطعم بن عدي. ولذلك يوم رأى الأسرى عليه الصلاة والسلام أسرى بدر، وش قال؟ قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لتركتم له. يعني أول شيء مكافأة أنها جاره يوم قدم الطائف، ولأنه رجل شريف، وبعده ابن جبير رجل شريف، وبعده نافع بن جبير أيضا. فيقول: لما بلغ قريشا فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم، كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سبحان الله العظيم، الشيطان يعمل والله عز وجل يتولى أولياءه، لكن الشيطان ما يترك أولياءه. الآن ليش النجاشي يستضيفهم؟ ليش يرتاحون من الأذى؟ غضبوا وحردوا وحقدوا وغضبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأجمعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا كتابا على ابن هاشم، أيضا ضغط على القبيلة كلها حتى تسلم النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يناكحوهم. قالوا: بني هاشم لا أحد يزوجهم ولا يتزوج منهم ولا يبايعوهم، ومكة واد غير ذي زرع، مكة بلد بؤس، إذا ما حد يبيع منك ولا يشتري منك يعني هلاك هذا، ولا يخالطوهم بعد. اتفقت الدولة كاملة، لأن قريش كانت دولة، على بني هاشم، وهم ليسوا كثرة أن يفعلوا بهم هكذا. وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري. العبدري نسبة إلى أي القبائل؟ عبد الدار. وعبد شمس وش النسبة إليها؟ العبشمي. فشلت يده، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، صحيفة فيها بسم الله وفيها ألا القبائل الفلانية وفلانية وفلانية اتفقوا على أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل كانت عند أم الجلاس بنت مخربة الحنظلية تميمية، هذه أخت أسماء خالة أبي جهل، أبو جهل ولد أسماء، وهذه أم الجلاس. وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب. شعب أبي طالب غير شعب عامر، هو الآن مثل أقرب ما يكون في الملاوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم جاء في الأبطح قال: إن مقيمون غدا في خيف بني كنانة حيث تعاهدوا على الكفر. لما عز الله في حجة الوداع حصب في نفس المكان الذي حصروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إغاظة الله وفرحا بنعمة الله. فحصروا بني هاشم في شعب بني أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7، ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، من حين تنبأ النبي أو نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم. هؤلاء ليسوا بني عبد المطلب، بني عبد المطلب من بني هاشم، هذولا إخوان هاشم، بني المطلب بن عبد مناف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كافأهم بماذا؟ في الفيء. في الفيء جعل النصيب السهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب اثنين. فجاءه عثمان بن عفان وهو من عبد شمس، وجاءه جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وهؤلاء أبناء عبد مناف الأربعة، نوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم. فقالوا: يا رسول الله، أما هاشم كونك تعطيهم سهم ذي القربة لا نقول شيء، لكن بني المطلب إخوتنا نحن وإياهم في عبد مناف، فلماذا خصصتهم بالفيء دوننا بني نوفل وبني عبد شمس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني يعني ما خصهم لأجل القرابة فقط. قال: إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. وموجود في أخبار قريش في الجاهلية إن بني المطلب كانوا هم وبني هاشم سوا من بين الناس، فلذلك يوم جاء سهم ذوي القربى في الفيء يعطون مع بني هاشم. وأما في الزكاة اختلف أهل العلم هل يحرمون من الزكاة كبني هاشم أو لا، على قولين مشهورين عند الشافعي وأحمد. فالشاهد إن بني المطلب الآن هذا وقت العسرة، انحصر بني هاشم في الشعب لا يخالطون ولا يناكحون، جو بالمطلب ودخلوا معه وانحازوا إليه في شعبه مع بني هاشم. وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب على جماعته، هذا شقي في الدنيا وفي الآخرة. وقطعوا عنهم الميرة والمادة، حصروهم في الشعب وقطعوا عنهم الميرة والمادة. ترى أكثر في الشعب مشركين لكن حمية فقط. ولذلك صدق الشيخ محمد الوهاب أن المشركين زماننا ما فعلوا عشر ما فعل المشركين الأولين، ومع ذلك مشركين. فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم. ليش الموسم؟ ما في أحد يبيع لهم، ينتظرون لين يجي وقت الحج، يجون العرب اللي ما كتبوا الصحيفة هذه يشترون منهم. تخيل ما تشتري أغراضك إلا من سنة إلى سنة، والأغراض ما عندهم شيء أيضا. قال حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب، يسمعون أهل مكة صياح صبيانهم ما يرحمون. شوف عدوك في الدين لو يشوفك تموت أنت وصبيانك ما يرحمك. كل العداوة قد ترجى إلا عداوة من عاداك في الدين، كل شيء يرجى سلامته إلا عداوة اللي عاديك في الدين ولو كان أخوك. قال فمن قريش من سره ذلك، خاصة اللي بينهم وبين بني هاشم منافسات في السيادة وفي الرئاسة مثل مخزوم. ومنهم من ساءه وقال انظروا ما أصاب منصور بن عكرمة، فأقاموا في الشعب 3 سنين، 3 سنين وهم في حالة، حتى إنهم أكلوا الجلود، الجلود أكلوها وأكلوا ورق الشجر من شدة البؤس اللي هم فيه. ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأن الأرض أكلت ما كان فيها من جور وظلم وبقي ما كان فيها من ذكر الله عز وجل. يقول عكرمة كتبت قريش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وختموا عليه 3 خواتيم، فأرسل الله على الصحيفة الدابة فأكلت كل شيء إلا اسم الله عز وجل. وذكر آخر شيء قال فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، قال يا عم الصحيفة التي في جوف الكعبة جاءت الأرض وأكلت كل ما فيها إلا اسم الله عز وجل. فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وخرجوا إلى المسجد، فقال أبو طالب لكفار قريش إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرض فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها كل ما فيه ذكر الله عز وجل، فإن كان ابن أخي صادقا نزعتم عن سوء رأيكم، يعني عن الحصار اللي علينا، وإن كان كاذبا دفعته إليكم، اللي هو أصلا وش سبب الحصار في الشعب أن يدفع إليهم، فقتلتموه أو استحييتموه. قالوا قد أنصفتنا، فأرسلوا للصحيفة فتحوها فإذا هي كما قال عليه الصلاة والسلام، فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم. فقال أبو طالب على ما نحبس ونحصر وقد بان الأمر. ثم دخل هو أصحابه بين أستار الكعبة والكعبة وقالوا اللهم انصرنا ممن ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشعب وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم. بعد 3 سنين يأتي الله بالفرج، منهم مطعم بن عدي اللي قبل قليل وعدي بن قيس، هذا من بني سهم، مطعم بن نوفل، عدي بن قيس بن عدي أبوه كان زعيم بني سهم، كان زعيم في الجاهلية، وزمعة بن الأسود. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوصف عاقر الناقة وش قال؟ قال فقام إليها رجل عارم، العارم اللي فيه عرامة يعني شدة، منيع في قومه كزمعة بن الأسود اللي هو والد سودة، وأبو البختري بن هاشم وزهير بن أبي أمية، ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبن المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا. فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم، وكان خروجهم من الشعب في السنة 10. 3 سنين، هذا بعض الأحداث. يعني الآن فيه في الفترة المكية 3 سنين، هذا أصلا سقطت واضحة اللي 3 سنين هذه في الشعب، لكن ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في 3 سنين هذه؟ أما بالنسبة للمواسم كان يعرض نفسه حتى في المواسم يعرض دينه، لكن ماذا كان يفعل غير ذلك في هذه 3 سنين؟ الآن سبحان الله مثل ما حديث عمر خناق، قصة أبي طالب خناقة، ورحمة الله على الشيخ محمد يوم جعلها في 6 مواضع من السير، قصة أبي طالب خناقة للمشركين، لأنهم كل مشرك زماننا من علماء الأزهر وعلماء الزيتون والقيروان والسند والهند ما يجون عشر أبي طالب. أبو طالب على الأقل يمدح التوحيد وهله، هذول يسبون التوحيد وهله، يقولون دين الوهابية مثل الصهيونية. أبو طالب يدافع عن التوحيد وهله، هذول ما يدافعون، بل يحاربون. أبو طالب صبر نفسه 3 سنين يأكل الجلود من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، هذولا ما يفعلون ولا عشر، ومع ذلك أبو طالب مخلد في النار مع أنه يحب التوحيد ويدعو إليه، حتى أولاده اللي يبغى يسلم يدعوه. الآن لو واحد من هؤلاء ولده بيصير على التوحيد قال لا تروح وهابي ولا تصير. فأنت سبحان الله توفيق الله للشيخ محمد، قصة أبي طالب خناقة للمشركين ولعلمائهم، هو الخناق صحيح. قل لهم الآن هل أحد منكم فعل عشر ما فعل أبو طالب؟ ومع ذلك أبو طالب في النار. ولذلك مباشرة الشيعة وبعض الصوفية عرفوا هذا فقالوا أبو طالب في الجنة. ولذلك الآن معتقد الشيعة عندنا أن أبو طالب صحابي. بعض الحمقى منهم يقول في قناة تلفزيونية، يقول إذا كنا نحن نسب الصحابة أنتم بعد تسبون الصحابة. قالوا ما نعرف هل السنة يسبون الصحابة، قال أنتم تسبون أبو طالب، أبو طالب صحابي. هذا عاد يعني حمق ذهاب. لكن أبو طالب لماذا هو في النار مع أنه فعل كل الأشياء هذه؟ كان ناقص عليه شيء واحد، ليس الدعوة للتوحيد ولا مدح التوحيد ولا الدفاع عن التوحيد، البراءة من الشرك وأهله. طيب الآن لو واحد سلفي موجود يمدح الموحدين ويمدح السلفية ويألف الشيخ محمد عبد الوهاب، مثل هذا محمد إسماعيل المقدم وأمثاله، مؤلف كتاب في الوهابية يمدحها ويمدح دعوة الشيخ، ولا مثل رشيد رضا ولا مثل محمد عبده يمدح دعوة الشيخ محمد وأن الدعوة صحيح ويحب التوحيد وأهله، يحب السعودية مثلا وأهله اللي على التوحيد منهم، يفعل أشياء كثيرة يعني تشابه من بعيد لأبي طالب، لكنه ما برئ من الشرك وأهله، ما كفر عباد البدوي بأعيانهم ولا برئ منهم، لا يناكحهم ولا. أكثر الناس الآن يشكل عليه هذا، يقول يا أخي هذا سلفي، يا أخي كتبه في مدح التوحيد كثيرة، يمدح التوحيد ويشرح كتاب التوحيد ويدعو للتوحيد. نقول طيب أبو طالب كان يفعل مثل ذلك، وش الفرق بينه؟ ما لم يبرأ من الشرك وأهله، ما لم يبرأ من الشرك وأهله ويصرح لهم بالعداوة والتكفير، ترى بيصير مثل أبو طالب. ففعلا قصة أبو طالب خناقة لهم. يقول بعد ذلك عليكم السلام، لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد وكان بينهما شهر وخمسة أيام، أبو طالب بعد خروجه من الشعب مباشرة توفي، ثم لحقت به خديجة بنت خويلد وكان بينهما شهر وخمسة أيام. شوف الآن بعد الشعب 3 سنين يأكلون الجلود، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب اللي كان يدافع في الخارج مات، وخديجة اللي كانت تؤنس في الداخل ماتت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده 4 بنيات يتيمات، وبقي اشتدت عداوة قريش له. وهكذا هكذا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في إيمانه صلابة زيد في بلائه، ومن كان في إيمانه رقة رفق به خشية عليه حتى لا يرتد. اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، صار ما عاد يخرج من بيته، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به. شوف أبو طالب كان يعني مغطي فرجة كبيرة جدا حتى أن قريش اجترأت بعده. فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنعهم. زين خلينا نشوف شاخرة أبو لهب، لا ولات لا يوصل إليك حتى أموت. طيب وسب ابن الغيطلة، من هو ابن الغيطلة؟ الحارث بن قيس بن عدي أمه الغيطلة النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل عليه أبو لهب فنال منه، فولى وهو يصيح يا معشر قريش صبأ أبو عتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب، فقال ما فارقت دين عبد المطلب ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. قالوا قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. الآن هم خافوا أن يسلم، قال لا أنا على دين عبد المطلب. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يذهب ويأتي لا يعترض له أحد من قريش وهابوا أبا لهب، إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام هذول الشياطين إلى أبي لهب، فقال له أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ شوف الفتنة الآن، حتى الآن الدعاة السلفية يقول لا مو بلازم نكفره مو بلازم نقوله من في النار، يعني الآن هذا رجل بيدافع، جو الشياطين هذه لقنهم الشياطين. قال هو ما قال لك أبوك وين فيه؟ ابن أخيك هذا ما قال أبوك عبد المطلب وين فيه؟ فقال أبو لهب يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال مع قومه. فخرج أبو لهب إليهما فقال سألت؟ فقال مع قومه. فقال يزعم أنه في النار، فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. وين الفترة؟ راحت، طارت الفترة دي، ما عاد نلقى لها أثر. فقال أبو طالب: والله لا برحت لك عدوا أبدا. هو أصلا فزعت أبو لهب، ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح بها، عرف أن هذا الأحوال ما هو براح بعيد. وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار؟ فاشتد عليه هو وسائر قريش. قال: ولما توفي أبو طالب تناولت قريش من رسول الله واجتروا عليه، فخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام. ضاقت مكة كلها عليه، ما عاد في أحد، وكلهم اشتدوا صحيح، ومعه زيد بن حارثة، وذلك في ليال بقين من شوال سنة 10. شوف هذا ميزته، أن يذكر بالضبط التواريخ حتى يفصل لك الفترة المكية، من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام بالطائف 10 أيام، لا يدع أحد من أشرافه من لجاء وكلمه. شوف ترى حين الآن نقراها بسرعة، لكن هو 10 أيام مش كان يسوي؟ ما ترك واحد من أشرافهم إلا راح له في بيته وكلمه ودعاه. الآن لو أقولك دعوة فردية، بس لو تدعي أخوك ولا جارك دعوة فردية يوم وليومين مليت، ولا تسمع كلمة خشنة منه، قلت أنا وش لي لهذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، يروح لهم واحد واحد ويصبر على الأذى. قال: فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم، وقالوا: يا محمد اخرج من بلدنا، طردوه، والحق بمجابك من الأرض، وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدميان، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجاج. زيد بن حارثة رضي الله عنه هذا البلاء. فانصرف عليه الصلاة والسلام من الطائف راجعا إلى مكة وهو محزون، لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة، ومع ذلك ما وهن وما ضعف وما استكان كل الثلاث. فلما نزل نخلة، الآن هي السيل الكبير، قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن 7 من أهل النصيبين، استمعوا عليه وهو يقرأ سورة الجن، ولم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. فهم هؤلاء الذين كانوا صرفوا إليه بنخلة، وأقام بنخلة أياما. فقال زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم، يعني قريش، وهم أخرجوك؟ قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. شوف حسن الظن بالله في ساعات الضنك. يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الآن بعض الإخوة ما استطاع الهجرة، ما تيسر أمره، يضيق صدره، نقول له: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى إلى حراء، فأرسل رجل من خزاعة إلى مطعم بن عدي وقال: أدخل في جوارك؟ قال: نعم. ودعا بنيه وقومه فقال: تلبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى المسجد الحرام، فقام مطعم بن عدي على راحلته ونادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى عليه الصلاة والسلام إلى الركن واستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده مطيفون به. ماذا دعا في رجوع من الطائف؟ مش قال دعاء المشهور؟ ماذا قال؟ إيه، مش أوله؟ ها، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكيلني؟ إلى قريب يتجهم عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل بي عذابك، لك العتبة حتى ترضى، ولا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.